القاهرة تقدم تعالى السعادة تعالى السعادة حب العمر كله نخلصه حب الناس تعالى السعادة تعالى السعادة ليل الطرب فاطمة عمر. هو موهبة عظيمة في تاريخنا الموسيقي والفني، ألحانه لا تخطئها الأذن أبدا. غنى ولحن ومثل وقدم الاستعراض والبرامج، إنه صانع البهجة منير مراد. ابعد عن الحب وغني له وان فات عليك اياك تنادي له ابعد عن الحب وغني له وان فات عليك اياك تنادي له خليك زينا حياتنا هنا خليك زينا حياتنا هنا لا خدنا منه ولا بنديله ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله العيون السود وأصحابها والحب بعيد واسأل عليها اللي مجربها وأسابي فيه خلي العيون السود وأصحابها والحب بعيد واسأل عليها اللي مجربها وأسابي فيه ده يا ما شاف الورف يا بها ده يا ما شاف الورف يا بها وعيونه صعبت على من ديه ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيه الحياة في القلب الخالي من طيب من طيب مين بتنام عيني ويرتاح بالي من شوق حنين من شوق حنين محلى الحياة في القلب الخالي من طيب من طيب مين بتنام عيني أصفر لولا يالي وما فيش حبيب أصفر لولا يالي وأقول أمالة يا نسمة روحين ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيه حب شبابنا لن نبني عليه ولن نجيب بيتنا عذاب ما رحنا قديه حرام يضيع في الحب شبابنا لن نبني عليه ولن نجيب بيتنا عذاب ما رحنا قديه تفتح قلوبنا مستمعينا. سيكون عرابنا في هذه الليلة كتابة تياتراجي منير مراد للكاتب والباحث الراحل وسام الدويك. نبدأ مع منير مراد من الميلاد، حيث ولد في 13 من يناير من عام 1922 في حي العباسية في تلك الشقة الواسعة ذات الغرف الثماني بشارع الجنزوري، حيث قضى طفولته الأولى وبدأ يعزف العود وهو ابن 6 سنوات، بالإضافة إلى موهبته في تقليد أفراد أسرته وضيوفهم، إلى جانب حسه الموسيقي العالي الذي بدأ مبكرا. في هذا البيت الذي كان يرتاده الشيخ زكريا أحمد والأصبجي وداود حسني وغيرهم نشأ وتربى منير مراد، وكان يسمعهم وهم يعزفون ويغنون التواشيح والأدوار القديمة. منير مراد يتحدث عن ميلاده، فلنستمع إليه. أولا أنا من مواليد القاهرة، والغريب في الموضوع أن أنا مولود على باب جامع، جامع أبو خودة ما يزال موجود عندنا في العباسية في شارع النزهة. والدتي ما قدرتش تكمل المشوار لغاية ما تطلع الشقة، وبعد كده سافرت اسكندرية على طول، كان سني 3 سنين، لأن كانت ستي بتحبني جدا، فقالت هاخده وهربيه هناك. وفعلا دخلت الخرنفش ودخلت الليسيه، وقعدت حوالي يجي 16 سنة في مدارس ابتدائية. وبعدين طبعا مجنون فن، اشوف صور اختي، اشوف صور ابويا، اسمع مش عارف ايه بيغنوا، بيقول اخوك ابوك اختك. الواقع اللي هو حاصلنا انا من بيئه كلها، يعني والدتي كانت بتغني وتضرب عود، مرحوم اخويا كان صوته جميل، مراد اخويا الموجود حاليا في فرنسا، اختي ملك مطربه من مطربات الكبار جدا في امريكا وصوت حلو. عيله مراد بالظبط بقالها 150 سنه بتغني. يا طبيب القلب بقيت حبيب القلب، يا طبيب القلب بقيت حبيب القلب، قفيتني ونسيتني ما داويتني، قفيتني ونسيتني ما داويتني. Yeah. خلتنا حب آلامي عشان تكون قدامي خلتنا حب آلامي عشان تكون قدامي يا فايتني ونسيتني ما داوتني يا فايتني ونسيتني ما داوتني أن حصل منير مراد على البكالوريا وهو في سن 17 بدأ تعلم الموسيقى في الأربعينيات من القرن الماضي في الإسكندرية، وقد ساعده على التعلم وجود الموسيقي والموزع الكبير أندريا رايدر الذي كان يعزف على آلة الترومبت إحدى آلات النفخ، وكان أستاذه في المعهد. وكان منير مراد هو الطالب المصري الوحيد في المعهد، وقد تعلم من رايدر أسرارا كثيرة، منها أن أهم ما في اللحن هو الميلودي، أي الوحدة الأساسية المكونة للحن، فالمذهب والكوبليهات عناصر لخدمة الميلودي الذي تحفظه الناس ويرددون الأغنية. كيف تعلم منير مراد الموسيقى عودة إليه؟ المزيكا في دمي، أعمل حاجات نسمعها للناس مش مصدقين أنت لطشت منين، عملت إيه، ما فيش حاجات منها. دراستي كانت على يد اتنين، ماريو زينو إيطالي كان هنا في ليوناردو دافنشي اللي عندنا، وأندري رايدر. أما دراستي الموسيقى الشرقية طبعا دي تعلمت العود والكمانجا والقانون والناي كل ده في البيت. إزاي؟ لأن كان تحضير الحفلات زمان كانوا يعملوا بروفات في البيت، ثلاث أربع بروفات ليلي، ويسيبوا الآلات الموسيقية عشان كل الموسيقيين مع المطربة مع كلهم يقوموا مع بعض إذا كانوا رايحين فرح أو حفل، فكانوا بيسيبوا بيتركوا الآلات طبعا في قط المسافرين اللي احنا بنسميها قط المسافرين دي اللي محدش يخشها. فتعلمت العود والقانون شيطاني، وبعدين طبعا لجأت للنوتة الموسيقية. مفيناش حورين يا كيكا، مفيناش لف ودورا، ما بقاش فيه وقت يا روحي للشكوى والهجرة، لك ماضي كل ثوابي في الحب ملكش أمان، وانا عايزة حب حنين مش حب يودي لمان، انا عمري لا احب الخاين ولا احب الكذابين، ما تروحش تبيع الميه في حاره السقايين، على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين على مين على مين على مين بتبيع الحب لمين إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل أنا مين ما تروحش تبيع المية فحارة السقايين ملك في الحب ضحايا يحكوا عنك حكايات بيقولوا انك بتألف في الليلة سبع غنوات والغنوة الواحدة في ليلة تلحنها سبع مرات وتروح تاني وتقولها بدموع وحنين وغرار ان كنت جاي تغني روح اسأل قبل انا مين ما تروحش تبيع المية فحارة السقايين قبل أن يحترف منير مراد الفن عمل في مهن كثيرة كانت بعيدة عن الفن حيث عمل في محل لبيع الأدوات الكهربائية وطرد منه لفشله في عمليات البيع والشراء ورغم ذلك التحق للعمل في محل لبيع الألبان والجبن والبسطرمة وظل كذلك حتى تعرف في الإسكندرية على المخرج توجو مزراحي وكانت تلك المعرفة أولى خطواته على طريق الفن أثناء وجود منير مراد في الإسكندرية تعرف على المخرج توجو مزراحي في استوديو بولكلي وعمل معه في المكياج والتصوير والإخراج والكلاكيت وملاحظ سيناريو في الفترة من عام 1941 وحتى عام 1956 عمل منير مراد مساعد مخرج مع معظم مخرجي مصر آنذاك كمال سليم فطين عبد الوهاب علي بدرخان إبراهيم عمارة أنور وجدي عز الدين ذو الفقار واستمر كذلك حتى ظهر ككومبارس حيث كان أول ظهوره على الشاشة في فيلم ليلى بنت الأغنياء عام 1946 وقام بدور صغير في فيلم ابن عنتر الذي أخرجه أحمد سالم وكتب قصته وحواره الشاعر أحمد رامي وتمر السنون ويجمع منير مراد مبلغا لا بأس به من المال ويكون وأخوه إبراهيم شركة إنتاج سميت أفلام الكواكب والتي بدأت عملها بفيلمين هما أنا وحبيبي عام 1953 ونهارك سعيد عام 1955 عن دنيا القلب كلم فهودي وإن كان نغم ردت هودي علمني إيه معنى كلمني فين الآن رسيني إزاي أقرأ وارجع له لما انسى منير مراد في فترة مبكرة من حياته على الموسيقار محمد عبد الوهاب منذ أن ظهرت ليلى مراد في فيلم يحيى الحب، فكان عبد الوهاب يصطحبه معه في رحلات إلى أوروبا ليكون ترجمانه عند الفرنسيين والإنجليز، فضلا عن سرعة منير مراد في حفظ الألحان. ولعل هذه الرحلات كانت مفتاح التحول في حياة منير مراد الفنية، حيث قرر نهائيا ترك الإخراج والاتجاه إلى التلحين. علاقة محمد عبد الوهاب ومنير مراد لنستمع إليه. عبد الوهاب سمعني وأنا عندي 6 سنين بالضبط، جه يتفق مع ليلى مراد في أول مرة، كان عايز يعمل معها فيلم وردة الحب ولا معرفش إيه، وفات وقت سمعني وأنا بضرب عود، وبعدين مرة بعدها فات كذا سنة وبتاع لغاية لما اتقابلوا علشان يعملوا فيلم يحيى الحب. فاسمعني، فكنت انا غاوي قوي الاستاذ عبد الوهاب. تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى، يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى، يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة ليه بي الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق تاني أول مرة أول مرة فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق تاني أول مرة أول مرة قلبي عدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق تاني أول مرة أول مرة حاول منير مراد الدخول إلى عالم التلحين وذات مرة طلب من المخرج حلمي رفلة أن يلحن أغنية لشادية بطلة أحد الأفلام ولكن خرج اللحن حزينا فرفضه رفلة وقالت له شادية يجب أن تبدأ حياتك كملحن بلحن مبهج وبرع منير مراد كملحن بعد ذلك ولحن كل أشكال الأغنية المبهجة والحزينة الفردية والدويتو والاستعراض والديالوج الغنائي وكان أحد رواد الأغنية التعبيرية في الغناء المصري والعربي من أول من أشارت على منير مراد بدخول عالم التلحين لنستمع إليه الناس ما تعرفش أن أنا دخولي في مجال التلحين كان بتشجيع فنانة كبيرة اللي هي السيدة تحية كاريوكا وهي اللي أتحت لي أول فرصة في حياتي أن أنا ألحن في فيلم وكانت غنوة لها وكانت الغنوة دي اسمها ما قال لي وقلت له وأتاري المرحوم أستاذ أبو سعود لبياري كان بايع الكلام لتحية كاريوكا لشركة أفلام معرفش إيه وفي الوقت نفسه الكلام الظاهر أعجب به أستاذ فريد الأطرش فإحنا الاثنين لحنا طبعا انا لحنته لكن اللي اشهره فريد مش عايز الكلام لان فريد الاطرش طبعا وانا ما كنتش هنا خالص مش موجود اعمل ايه والفرح معاه وانا عمري فدا اعمل ايه والفرح معاه اعمل ايه وانا عمري فدا وياريتني ادوب ولا اني اتوب وياريتني ادوب ولا اني اتوب ده جناين قلبي فرحة حناني فرحة الفرحة في كل مكان ولما حبيبي يبقى معايا عمري في الليل ما عامل ايه الفرح معاك عامل ايه وانا عمري فداك عامل ايه والفرح معاك عامل ايه وانا عمري فداك ويا ريتني اتوب ولا اني اتوب ويا ريتني اتوب ولا اني اتوب ده جناين قلبي طرحة حنان طرحة الفرحة في كل مكان ولما حبيبي يبقى معايا عمري في الليل بقول عمره ما يتعب ولا يحتار اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتار يا ليلة الفرحة خديني في مركبة فضة اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتار اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتار وبعدي عني نجمايا في السما شردة الله منير مراد يعطينا بألحانه حالة من البهجة طوال سنوات عمره إلى أن جاءت السنوات الأخيرة في حياته حيث انتابته حالة من التجهم والرغبة في العزلة تعكس عزوفه عن الحياة خاصة عندما رحل العندليب وتسبب هذا الرحيل في شعور منير مراد بحزن عصف به وفي شهر يونيو من عام 1981 بدأ منير مراد يعاني من أزمة قلبية وارتفاع في ضغط الدم إثر إصابته بجلطة في الشريان التالي ولم يحتمل جسده ثقل المرض عليه وأسلم روحه إلى بارئها ليلة 17 من أكتوبر من عام 1981 وهكذا عاش ومات منير مراد مبدعا وصديقا صدوقا متعدد المواهب والثقافات لا يحمل ضغينة لأحد مخلصا لأقصى درجات الإخلاص لفنه وإبداعاته ووطنه يا حبيبي عود لتاني خلي عيني تشوف مكاني يا حبيبي عود لتاني خلي عيني تشوف مكاني قالوا حبي رد قلبي قالوا حبي رد قلبي قلب حبي الأولاني

كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر